الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أحمده حمد ذاكر شاكر مخبت لربه الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الرسول المصطفى والنبي المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أهل الدجى أهل الهدى ونجوم الدجى. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب منشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع اللقاء الثالث في طريق عز سالكوه وهلك وضاع متنكبون. إنه طريق التغيير، كثر المتكلمون عنه وقل الذين يسلكون ذلك الطريق، مع يقين الجميع أنه لا نجاة ولا عز ولا تمكين ولا رفعة لهذه الأمة إلا بتغيير يشمل كل جوانب حياتها، ويشمل صغيرها وكبيرها وغنيها وفقيرها وأميرها ومرؤوسها. علمنا أن لهذا التغيير الذي نحتاجه فوق حاجتنا للطعام والشراب والغذاء والدواء، علمنا أن له خطوات وأن له مفاتيح لا يقول إلا لمن سلك على درب وعلى نهج تلك الخطى واستعمل تلك المفاتيح. علمنا الخطوة الأولى، ألا وهي النية الصادقة التي تنبع من قلب نظر واقع أمته فتفتت كمدا وألما وهما وغما، فعزم في قلبه أنه سيتغير، فكان من السالكين بأولى خطوات التغيير. ثم علمنا الخطوة الثانية التي تقول لكل واحد منا: ابدأ بنفسك، تعليما وتهذيبا، تربية وتعليما، واتهاما لها أنها ربما حملت سببا من أسباب ما نزل لهذه الأمة، كحال الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة. يرى سحابا أسود يظلل سماء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يسرع خارج المدينة: ما الذي اعتراك يا إمام؟ قال: لعله عذاب أراد الله أن يصيبني به ببعض ذنوبي، فخفت على أهل المدينة فخرجت منها متهما لنفسه بادئا بها أولا. ثم الخطوة الثالثة هي نداء لكل من أراد تغيير واقعه وواقع أمته، يناديه بأعلى صوت: ألا تستعجل. عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الدقائق المعلومات يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا. اللهم اجعلها خطبة خالصة لوجهك الكريم في حسنات ميزان حسنات من ألقاها ومن سمعها ومن وصلت إليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صاحبنا الأول رجل دخل عليه رمضان مفاجأة، فأراد أن يعبر عن فرحته بدخول ذلك الشهر، فإذا يغير به يغير كثيرا مما ألفه من نومه واستيقاظه وطعامه وشرابه، وفي مقابل ذلك غير كثيرا من عادات سيئة عاشها عامه كله، ولكنه تعجل التغيير، وإذا به بعد أيام قليلة ما وجد أثرا لذلك التغيير، فإذا به يحن ويرجع إلى ما ألفه من ذنوب ومن عادات سيئة. حرم بركة رمضان وحرم التغيير في رمضان. أما صاحبنا الثاني فهو رجل سمع حديثاً أو موضوعاً عن فضل ذكر الله عز وجل وما أعده ربي تبارك وتعالى لذاكرين الله كثيراً والذاكرات وما يجدونه في قلوبهم من تجليات ونفحات وما يعيشونه من خير وبركات في الدنيا قبل الآخرة، فبدأ بذكر الله عز وجل وجعل لنفسه وردًا من ذلك في الصباح والمساء، ولكن ما هي إلا أيام قليلة تحسس قلبه فإذا به على حاله لم يتغير فترك الذكر حرم باستعجاله أجر الذكر والخير. أما صاحبنا الثالث فهو رجل دعا الله عز وجل بقلب خاشع منيب لجلب نفع أو لدفع ضر، ولكنه انتظر الإجابة وتعجلها وأرادها أن تكون كما يريد لا كما يريد الله عز وجل. تعجل الإجابة فما وجدها كما تحب نفسه وتهوى فترك الدعاء فحرم بركة الدعاء وبركة الإجابة. هذا ما يقع مع كل عجول في ليل خير يريده في هذه الدنيا أو في الآخرة، يمنعه الاستعجال عن كل خير ودفع كل ضر. لذلك كان الاستعجال خلقا مذموما بنص كتاب ربنا تبارك وتعالى وبما ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حديث منطوق أو معمول به. فإذا ما بدأنا بكتاب الله عز وجل يطالعنا قول ربنا تبارك وتعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي ربما يدعو على نفسه، يدعو على أبنائه، يدعو على عمله، ربما يلعن ويرجو شرا أو يدعو بشر ينزل إليه كما يدعو بخير. لماذا؟ وكان الإنسان عجولا. قال المبرد رحمة الله عليه شأنه العجلة، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضجرا لا صبر له على ما أصابه أو على ما حل به من أخلاق سيئة. قال الألوسي رحمة الله عليه في تفسيره لا يتأنى في قوله تعالى وكان الإنسان عجولا، قال لا يتأنى ولا يصبر إلى أن يزول عنه ما يعتريه من أخلاق سيئة يريد تغييرها، ولكنه يستعجل ولا يعلم أن ذلك لا يكون إلا بصبر ومصابرة بجلد ومجاهدة. قال الله في حق أهلها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يطالعنا قول الله عز وجل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أي نشانه أنه عجول، أنه يحب العجلة ويعمل بها طيلة حياته. قال العرب إذا أكثر الإنسان من شيء قيل أنه خلق منه أو أنه أو ينسب إليه، كما يقولون عن رجل كثير الأكل كثير النوم فلان أكل ونوم، أو خلق من أكل ونوم. كذلك ربنا تبارك وتعالى الذي نزل القرآن كتابا عربيا قال خلق الإنسان من عجل، أي أنه يكثر من هذا الخلق مع أنه ربما يستعجل هلاكه، ربما يستعجل ضرا نزل به وهو لا يشعر. لذلك كانت العجلة وكان الاستعجال من الشيطان كما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والتأني من الله عز وجل. قال ابن القيم في معرض حديثه عن حديث رسول الله هذا قال لأن العجلة خفة وطيش وحدة في العبد تمنعه من التثبت، وكم من جريمة وقعت لأن صاحبها ما تثبت، وكم من رحم قطع لأن صاحبه ما تثبت، وكم من عمل توقف لأن صاحبه ما تثبت، وتوجب وضع الشيء في غير مكانه. وفي مقابل ذلك السبت الحسن والتؤبة أي التأني قال عنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الترمذي بإسناد حسن السبت الحسن والتؤبة جزء من 24 جزءا من النبوة، لأنها تنافي العجلة التي ذمها رسول الله وذمها قبل ذلك ربنا تبارك وتعالى وهي مذمومة في كل أمور الدنيا إلا فيما استثناه بعض العلماء، بما ذلك ما رواه أو ذكره حاتم الأصم رحمة الله عليه قوله: العجلة من الشيطان إلا في خمسة أمور فهي من السنة: الاستعجال في إكرام الضيف، وفي تزويج البكر للكفر، وفي تجهيز الميت، وفي قضاء الدين إن كان عليه، وفي التوبة إلى الله عز وجل من ذنب إن وقعت به. أما فيما عدا هذه الأمور فلا شك أنها من الشيطان، وفي مجال التغيير يقينا هي من الشيطان، لأنها تمنع العبد وتمنع الأمة بأسرها عن تغيير يغير واقعها ويغير حالها التي أو الذي كان سببا لأن تكون منالا أو سببا لسخرية القريب والبعيد من حالها. خير دليل على أن هذه العجلة وذلك الاستعجال لا خير فيه لا في دنيا ولا في آخرة ما نراه من مناطق سيطرت عليها داعش أو سيطرت عليها النصرة، أهلك الله الجميع وأرانا فيهم عاجل نقمته لما استباحوا المجاهدين المرابطين، لما استعجلوا تغييرا لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل السليم يقول أن هذا التغيير بذلك الاستعجال لا يثمر. رأيناهم ربما غيروا في شكل ملابس نسائهم، في واجهات محلاتهم، في مناطق سيطرتهم، فلما انسحبوا منها ما عاد الناس إلى ما كانوا عليه من سوء، بل عادوا إلى أسوأ مما كانوا، وهي ردة فعل لتغيير استعجل به، فحرم أصحابه من نعمة التغيير الذي يريده الله عز وجل، لأنه ما كان على هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والتغيير المفاجئ لا يكون، وإذا كان فإنه لا يدوم ولا يثمر. أما التغيير الذي يريده الله والذي يريده رسول الله وعلمه لهذه الأمة أن تأخذ بنفسك رويدا رويدا، أن تمهل بها لأنها مضيتك إلى كل خير، وأن لا تعجل لأن ضرب السيوف كما قالوا أهون من الخروج على المألوف، ألف معصية أو ذنبا أو حالا لا يرضي الله عز وجل عنه كيف يتغير؟ يأخذ بنفسه شيئا فشيئا كما فعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف غير العرب وكيف غير أمته؟ هل غيرهم في يوم أو يومين، في سنة أو سنتين؟ لا وربكم، وإنما سار بهم عبر سنوات طويلة من التربية والتزكية والتعليم، يصبر على ما بدر منهم من أمور كانت من الجاهلية، ولكنه لا يزال يعلمهم ويزكيهم ويأخذ من أواصيهم إلى كل خير، إلى أن حولهم من أمة أجلاف أشدة إلى أقوام أذهل البشرية بفرط أخلاقهم وفرط حسن معاملتهم مع بعضهم، بل حتى مع عدوهم، لأن التغيير لا يكون إلا بذلك. التغيير لا يكون بلمسة سحرية ولا بخطبة صميضعية، ولكنه لا يكون إلا بصبر ومصابرة، بمداومة ومجاهدة. مداومة هي أحب الأعمال إلى الله، كما روى البخاري ومسلم من حديث سيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، صبر على هذا العمل وصبر على بعده عن معصية يوما ثم ثاني ثم ثالث إلى أن غير واقعه وغير نفسه دون استعجال، ليجد نفسه قد تغير وفق ما أراد الله ووفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتغيير وطريق التغيير ينادي كل واحد منا: إياك أن تستعجل، بل اصبر على نفسك وخذ بها شيئا فشيئا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابدأ بعادة تراها من أقبح العادات، أو بذنب تراه من أكبر الذنوب ابتليت به في هذه الدنيا، اسعى لتغيير ذلك الذنب وللتوبة منه شيئا فشيئا، وهذا ما يسمى عند علماء النفس بتغيير العادة المحورية، لترى بعد ذلك أنك بتغيير هذه العادة غيرت على أعداد كثيرة، ولكن ليس عبر يوم ولا يومين ولا خطبة سمعتها أو موعظة ألقيت عليك، وإنما عبر صبر ومصابرة ومجاهدة غيرت نفسك لتكون بعد ذلك مساهما في تغيير واقع أمتك، لتنتقل بعد ذلك إلى الخطوة الرابعة من خطوات التغيير ألا تنتظر النتائج المسرعة هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في الخطبة القادمة بمشيئة الله عز وجل، فستذكرون ما أقول لكم، أفوض أمري إلى الله، إن الله البصير بالعباد. قولوا هذا القول واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.